بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني من الشرك الأصغر. وعطف هذا الباب على الباب الأول لأنه أعم، لأن باب من الشرك الرياء، الباب الأول باب ما جاء في الرياء، وهو من الشرك الأصغر في الأصل الرياء، ولكن المرائي يطلب إيش؟ مدح الناس، هكذا ليزين صلاته ليمدح. وهذا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أعم، الدنيا أعم من المدح. قد يريد رئاسة، قد يريد بعمله القرب من بعض الأشخاص، كمن يخرج للجهاد حتى يقرب من صاحب المنصب أو الوالي، يريد قربه، ما أراد وجه الله عز وجل، إنما يريد يقرب من هذا رئيس الجيش والقائد. أو مثلا يريد بعمله الدنيا، يريد مالا، يعمل العمل يريد مال، فهذا أعم من الرياء. صحيح المقصد، السبب واحد اللي هو المقصد، كلاهما المرائي وهذا أراد غير وجه الله عز وجل، لكن هذا أعم. وهذا إذا حصل من المسلم يكون من الشرك الأصغر. والأصل أنه أن الكفار يريدون بأعمالهم الدنيا، يريدون بأعمالهم الدنيا، لذلك ما يتصور منهم في عمل من الأعمال إلا يريدون الدنيا، فهم كفار أصلا، لأن الأصل يعني أصل مقاصدهم من الأعمال يريدون بها رفعة في الدنيا، ويريدون المقاصد دنيئة من هذا الحطام الثاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يرد الدار الآخرة قولا وعملا وإيثارا ومحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق له في الآخرة ولا فائدة له في الدار الدنيا، بل هو كافر ملعون مشتت معذب. ما أراد الآخرة، إنما يريد الدنيا بأعماله كلها، فهذا الذي كل أعماله للدنيا إيش؟ ما هو مؤمن، ولا يتصور من المؤمن أبدا. من الذي يكون عنده شرك أصغر في هذا؟ يكون في بعض أعماله، أراد ببعض أعماله، أما عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإسلام، عنده الأعمال التي تصحح إيمانه، لكن بعض الأعمال جعلها جعل نيته ايش؟ رياء ولا رياسة ولا يريد مالا والى اخره، بقطع النظر عن طلب الآخرة، ما طلب الآخرة، فعل هذا الفعل للدنيا، فهذا من الشرك، وهذا امر عظيم جدا يقع فيه كثير من الناس، لا ينوي بعمله الصالح الآخرة. وبعضهم يقصر دعواه او دعاؤه، يقتصر في دعائه بطلب الدنيا فقط. سبحان الله، الدعاء هو العبادة، لكن يدعو يريد الدنيا، غافل عن الجنة، غافل عن أن ينجيه الله من النار. والمؤمن همه الآخرة دائما، همه الآخرة، الدنيا تحصيل حاصل عنده. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، يتنبه لعبادته ولدعائه ما أراد بها، ليكون المحرك الأساسي هو طاعة الله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل وطلب الثواب في الآخرة، لأننا مخلوقون لنعمر الآخرة في الأصل، ما هو للدنيا هذه. لذلك ما عمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عبد الله بن عمر يصلح جصا له قال ما هذا، قال اصلحه، قال الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، عتبة بيت يصلحها، يزهدهم كان في الدنيا. والأحاديث في هذا في التي حدث بها صلى الله عليه وسلم في تزهيد من الدنيا كثيرة جدا، في مجلس واحد جمعناها مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر من 100 حديث في مجلس واحد، من المغرب إلى العشاء تقريبا أكثر من 100 حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يزهد الناس في الدنيا. فالدنيا حقيرة، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن لحقارتها ودناءتها وأنها لا تساوي هذا المقدار عند الله عز وجل أعطاهم الدنيا كلها، فتجد عندهم الدنيا ولا لا؟ كفار عندهم الدنيا، فهي لا تسوى عند الله هذا المقدار حتى جناح بعوضة. قال شيخ الإسلام: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أولا قال هنا أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد يحفظ القرآن حتى يكون إماما ويتقاضى على ذلك، والمجاهدين ونحوهم ممن يحصل بعمله الصالح أمر الدنيا، وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك، يعني أراد القرب فقط من هذا الشخص يجاهد، أمر عظيم جدا جهاد، لكنه ما أراد من أجل أن ينصر دين الله، اختلفت النية، كسرت به النية لهذا الغرض الدنيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي بأعماله الصالحة نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه الآية مخصوصة بقوله تعالى الذي في سورة في الآية في قوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نسأل الله العافية والسلامة. هذه أو هاتان الآيتان في الكفار، نزلت في الكفار لأنهم يريدون بأعمالهم الدنيا ما يريدون الآخرة، بعضهم ينكر الآخرة فأعمالهم محبطة، أعمالهم يعطون ويرزقون فيها بالدنيا تحت مشيئة الله، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرزقون بها أكل وشرب في الدنيا وينتفعون بها في الدنيا، أما في الآخرة ما لهم من خلاق وما لهم من نصيب أبدا. وأما المؤمنون فأعمالهم حابطة كما ذكر الشارح: من أراد بعمله وقصر بعمله الدنيا فعمله ذلك حابط، وقع في الشرك الأصغر، ووقع بالشرك الأصغر. لماذا وقع بالشرك الأصغر؟ لأنه قصد غير الله، قصد غير الله بهذا العمل. وهذا نوع تشريك، لأن الأصل أن العبادة لابد أن تكون مقاصدها لله سبحانه وتعالى، يكون القصد منها طاعة الله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله. فإذا اختلف هذا القصد دخل الشرك، أشرك هذا المقصود بهذا العمل مع الله عز وجل، فلذلك سمي شركا، ولذلك سماه هنا باب من الشرك. ينبغي أن تجرد النوايا لله، وأن يجرد القصد بالأعمال لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. إيش هو الإخلاص؟ هو تجريد القصد لله سبحانه وتعالى في العمل. فإذا لم يكن هذا التجريد جاء الشرك والعياذ بالله. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفر إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والنسخ في عرف المتقدمين كانوا أيضا يستخدمونه، يطلقون على التخصيص نسخا لأنه نوع نسخ، على التخصيص يقولون عليه نسخ. رواه النحاس في ناسخه. وهذه الآية سئل عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتب فيها رسالة جمع فيها تفاسير السلف، وقال يعني بعضهم من يريد، يعني جاء في بعض تفاسير السلف، ما عنده فتح المجيد هنا عندك؟ أشوف جزاك الله خيرا. يقول: وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله. ذكر عن السلف بها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، عمل صالح يبتغى به وجه الله، من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونوح ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله، يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. إذن هذا يعمل لله سبحانه وتعالى مخلص، لكن يريد ثواب هذا العمل فين؟ في الدنيا. وهذا النوع فيه تفصيل، يعني في بعض الأعمال جاء الحث على فعلها بذكر شيء مما يستفيده العامل في الدنيا، كما جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. فيقول: أنا سأصل رحمي طاعة لله عز وجل، أريد ثوابي من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أريد ثواب إيش؟ أريد رزق، وأريد إيش؟ طول العمر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول: أنا سأنفق حتى الله عز وجل يخلفني، وأريد ثوابي في الآخرة، لكن أريد أيضا الله عز وجل يكافئني بهذا في الدنيا. ومثل هذه، مثل هذا كثير من الأعمال جاء الحث على فعلها بذكر شيء من الثواب يكون في الدنيا. فلو أشرك النية يريد مثلا الثواب الدنيوي والثواب الأخروي، ما قطع النية عن الثواب الأخروي، فهنا لا بأس بهذا لأن الأحاديث جاءت بها في هذه الأعمال. طيب هل يتصور هذا في الصلاة مثلا؟ في أعمال ما ذكر فيها هذا الأمر، ما في لها إلا ثواب في الآخرة فقط، ما لها ثواب في الدنيا، هكذا مثل الصلاة الفرائض الخمس مثلا. فهنا لا ينبغي أن يكون يريد بهذا العمل، أن يقصد بهذا العمل بصلاته شيء من الدنيا. لا يريد شيء من ثواب هذا العمل الذي وما ذكر فيه ثواب أصلا في الأحاديث أنه يثاب عليه بشيء من الثواب في الدنيا، إنما يريد به في الآخرة، فهذا لا يجوز أن ينوي به، أن يشرك فيه، يعني يشرك في الثواب بأن يريد شيء من هذا الحطام من هذا العمل، إنما يريد ثوابه في الآخرة. يقول النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأقوى، فهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهذا قد مر معنا في الباب الذي قبل هذا، رياء يعمل يريد المدح ويريد المنزلة في قلوب الناس، يعمل صالح يريد، قام الليل أمس وقام بجزء، قال والله أمس قمت بجزء كامل، يريد الناس يقولوا جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله وإلى آخره يمدحونه. النوع الثالث وهو أكبر من الأول، النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، هذا أيضا جاء في تفاسير السلف للآية، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، يعني ما قصد الحج إنما قصد المال، قصد المال وما أراد الحج أصلا، ما يريد، يريد يتاجر بأي طريق يأتي بعباء بعبادة بأي شيء، أهم شيء يريد مال، إذا قصد المال بعمله الصالح، لا ما أراد العمل الصالح، أراد المال، وإنما هذا العمل الصالح مطية لجلب المال، فهذا داخل في تفسير الآية. أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، لا إله إلا الله، يواظب على صلاة الجماعة عشان إمام مثلا، لكن لو ما هو إمام صلى بالبيت ما يصلي في الجماعة، ولا يؤذن، يأتي في الصف الأول وأذان إلا وظيفة الأذان، نسأل الله العافية والسلامة، وإذا ما عنده فلوس ما يؤذن، ما يعطينا فلوس، هذا المسجد هذا ما فيه فلوس، يبحث لمسجد فيه فلوس. في رمضان في بعض السنوات جاءوا، أنا يقول أنا عندي صوت جميل جدا، كم تعطوني عشان أصلي بكم في رمضان؟ كذا بصريح العبارة، كم تعطوني حتى أصلي بكم؟ فنسأل الله العافية والسلامة. تجارة ما يشترط، هو يريد ولا يشترط، الشاهد أنه إيش؟ أنت صوتك جميل لعذو، تريد مالا؟ طيب أنا أرديك يا هشام، نعوذ بالله. هذا يعني ذكر السلف أن هذا يدخل في تفسير الآية، يدخل في تفسير الآية، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقع كثير من الأئمة وكثير من المؤذنين بجهل منهم بهذه الأحكام في هذا الموضع، فيقول ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة. هذه الطاعة تصدق مخلص لله عز وجل، لكنه في مكان آخر إيش؟ يذبح لغير الله، ما يقبل منه صرف ولا عدل، عمل حابط. لو في عبادة واحدة يشرك مع الله غيره وبقية أعماله خالصة، مرتد يعتبر، هذا كافر، لأنه صرف عبادة لغير الله وعمله حابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنسأل الله العافية والسلامة. فيقولون إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالشاهد أن هذه المسألة خطيرة جدا، وهذه الآية كان السلف يخافون منها. وقول الله إنما يتقبل الله من المتقين يعني أهل التوحيد، يتقبل من أهل التوحيد ولا يتقبل من أهل الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث جاء الشاهد منه تعس عبد الدرهم، سماه إيش؟ عبد، سماه عبد لأنه عبد، لأنه جعل الدرهم مقصودة بالعمل، والغرض من هذا الفعل هو الدرهم والدينار، لذلك سمي إيش؟ سمي بهذا بأنه عبد له. فهو الذي جعله ينقاد للأعمال ويفعل الأعمال. وهكذا سمى الله عز وجل الهوى إله من هذا القبيل، لأن الهوى هو الذي يحركه، كما أن الدينار والدرهم هو الذي حرك هذا، فذاك الهوى الذي يحركه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الهوى إله هنا. لماذا؟ لأنه المحرك للفعل، لأن المؤمنين الذي يحركهم للأفعال والأعمال والطاعات هو الله سبحانه وتعالى، يقصدون الله فيتحركون خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، ومحبة وإجلالا وإكراما لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الموحدون المخلصون لله سبحانه وتعالى، أعمالهم تنشأ عن هذا الأمر. وأهل الشرك لأمور أخرى. فيقول هنا في الصحيح المقصود به صحيح البخاري، أخرجه في أكثر من موضع. تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح. تعس كسعد. أي سقط، والمراد هنا هلك، يعني هلك هذا الذي عبد الدينار وعبد الدرهم. قاله الحافظ وقال أبو السعادات يقال تعس يتعس، يتعس كفرح كفرح يفرح، بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر. أين موضع الكسر هنا؟ عين الكلمة، صح؟ تعيس وهو حرف العين هنا، موضع الكسر في المبني من فعل، يعني في المضارع تقول يتعس لأن ماضيه مكسور العين. تعس يتعس كفرح يفرح. سعد يسعد. قال إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه الذي همه المال وهمه الدنيا، إن أعطي رضي وتابع وكان في أحسن حال، يوزع لك الابتسامات في كل لحظة وينقاد لك في كل كلمة، وإن منعته سخط عليك وعبس في وجهك ورد قولك وقلب لك رأس المجن، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذا حال كثير من الناس ولا لا؟ كثير من الناس هكذا، يعني همه المال، ما همه أنك صالح وأنك تعينه على الخير، لا، همه المال. انتبه، عندك فلوس يكون معك، ما عندك فلوس، في مثل مصري في هذا الباب، ها؟ ايش؟ أيوة، معك قرش تساوي قرش، ما معك شيء؟ عندك فلوس فلوس. ايش؟ فلوس. معك فلوس فلوس. ما فهمت. معك فلوس فلوس. تدوس؟ استغفر الله العظيم. طيب، يقول هنا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الدينار الذي هو الذهب والدرهم الفضة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم عليه أعلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. يعني التعاسة على وجهه، والاتكاسة على رأسه، على رأسه يسقط على رأسه. قوله وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش، يعني عومل بضد مقصوده، والجزاء من جنس العمل، بضد ما أراد. لما كان مقصود، لما كان المقصود من عمله الدنيا عثر، ما استطاع أن يخرج هذا الشيء ولا يمشي في مقصوده، ولا استطاع أن يخرج هذه الشوكة التي منعته من السير. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر تعس، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتكش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هذا داخل في هذا الباب من الشرك، قد يكون يشرك بالمال، يعمل من أجل المال، حتى الأعمال الصالحة من أجل المال. فيحذر المسلم، يحذر من هذا، ينزه نفسه من هذا، ينتبه لأعماله، يفحص مقصوده دائما، يفحص نيته دائما، ما أراد بهذا العمل، ما أراد بهذا العمل. أنت ستختبر في هذه الحياة الدنيا، الله سيختبرك، سيختبرك في دنياك، في أعمالك الصالحة، في نيتك، في توبتك، صادق ولا من أجل الناس. تعمل لماذا؟ أنت إمام المسجد، إمام لماذا؟ من أجل المال والسكن بس؟ إذا ما في خلاص. أنت خطيب، لماذا خطيب؟ خطيب المسجد، من أجل أن يعطوك فلوس؟ ولا من أجل الدعوة ونفع الناس بما أعطاك الله من علم وفهم، وتنشر السنة وتقمع البدعة وأهلها؟ لماذا أنت تقوم عند الناس؟ لماذا تطلب علم؟ من أجل ماذا؟ حتى يقال؟ ولا واحد يعني قال لك أنا أصرف عليك بس أنت أطلب علم، ما تريد تنقطع منك، ينقطع عنك المصروف؟ وهكذا حاول أن تخلص نيتك وتجردها دائما، افحصها. والله لو لم تفحص، لا، إذا لم تفحص النية تكون هالك، ستهلك. النية دائما افحصها، دائما في كل لحظة حاول تذكر نفسك بالإخلاص، تذكر. لا، لذلك أنت يعني لماذا جاء الحث أنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ذكر كله توحيد. هذا تذكير لقلبك، تذكير لنيتك، تذكير لمقصودك. ذكر نفسك بالتوحيد على طول بذكر الله عز وجل، الذكر كله توحيد. وهكذا الدعاء، فأنت بهذا تذكر نفسك بعهد الله، بالعهد الذي قطعته، قطعته لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في كل صلاة تقول هذه، كل ركعة تقرأ هذه الآية. فافحص دائما النية، افحص المقصود من عملك، وإذا وقع شيء منك لا تيأس، ارجع. الله غفور رحيم كريم جواد، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وحليم ما يعاجل بالعقوبة. ولو عاقبك بهذا الذنب هذا رحمة، عجل لك العقوبة في الدنيا، ما ادخرها ما أخرها إلى الآخرة، رحمة من الله لك. فلا تضجر إذا جاءتك المصيبة، اصبر واحتسب وقل الحمد لله، هذا بذنب فعلته، جاءت عقوبته مثلا، اتهم نفسك. لذلك في الحديث هنا دليل من أدلة اتهام النفس وهضمها، وأن يكون إنسان دائما خامل، لا يريد الذكر ولا يريد الرياسة ولا يريد أن يكون ممن يشار إليه بالبنان، كما جاء في آخر الحديث، فإن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. يقول هنا: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. ما يريد، يعني حاله طبيعي في هذا الحال، ما أشعث ما يبالي من أجل العبادة، ما هو هو الذي من أجل العبادة، كان في الحراسة. طيب، فإن كان في الحراسة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يبالي، مش لازم يكون في مقدم الجيش ولا من علية القوم، علية القوم لا، أي مكان، أهم شيء طاعة الله عز وجل، أهم شيء رضا الله، أهم شيء المكان الذي ينفع، أهم شيء المكان الذي أنا أفعل فيه شيء للإسلام والمسلمين، ما هو لازم أكون أنا الرأس. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يقول في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وفي الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأن أشد مشقة. إن استأذن لم يؤذن لا أي استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة له لا لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله، ما عنده الكبر والنفخة يريد يعظم، لا يريد طاعة الله عز وجل في أي مكان، أهم شيء طاعة الله عز وجل، أهم شيء المكان الذي ينفع فيه والمكان الذي يحسنه. وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. لماذا؟ لأنه ما هو طالب الجاه ولا سعى لذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. يقول المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة يعني من الشرك، الثانية تفسير آية هود وأنها مقيدة، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة لأنه كما مر هو المقصود والمحرك للعمل فكان عبد طائع لهذا، والعبادة هي الطاعة فكان يطيع هواه ويطيع ويعمل بالشيء إذا كان هناك إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس دعاء، السادسة قوله إذا شيك فلانتكس جزاء من جنس العمل، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات الذي لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن عنده جاه وما كان عنده منصب إنما يريد وجه الله ولو كان حارسا. الشيخ مقبل كان حارس عمارة، كان حارس عمارة في مكة، انظروا الشيخ مقبل رحمه الله كان حارس عمارة، كثير من المحدثين زيات وسمان ولا ذاك حد ذا مهن وهم إلى الآن فلان فلان حذار رحمه الله وغفر له، تتخيلوا كأنه باب عظيم في اسطوانة، وهو بشر محدث عالم ما أدري كيف شكله، الأعمش كان أعمش ما يرى إلا قليل، والآن نقول حدثنا الأعمش أو قال حدثنا الأعمش رحمه الله ما تدري كيف شكله، لكن ثقة إمام وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.